بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 95 بعد 500، ومع بعض المسائل المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى. مر معنا أن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات مسمى بالأسماء، وكل من ذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه لا بداية لوجودها، كان الله ولم يزل، لم يسبق وجود الله عز وجل ولا وجود صفاته ولا ثبوت أسمائه عدم. ومر معنا أيضا أن صفات الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحد، ولكن كلف المكلف أن يتعرف إلى ما جاءت به النصوص ودل عليه الكون من حيث الإيمان بصفات الله عز وجل على أن له كل صفات الكمال. والصفات التي جاءت بها النصوص وفصل فيها العلماء، فصلوا في أمهات الصفات وقسموها كما مر معنا إلى 4 أقسام: نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. وبالنسبة لأسماء الله عز وجل، أيضا أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحد، ولكن علمتنا السنة وعلمنا كتاب الله عز وجل قبل السنة بعض من أسماء الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: واختير أن اسماه توقيفية. معنى توقيفية: نقف في إطلاق أي اسم من الأسماء على الله عز وجل نقف عند النص، فما ورد به النص أطلقناه، وما أمسك عنه النص نمسك عنه. وهناك من ذهب إلى أنه يجوز أن يطلق على الله عز وجل كل اسم لا يشوبه معنى نقص في حق الله تبارك وتعالى. نحن مع أن أسماءه توقيفية، كذلك صفات الله عز وجل توقيفية. لا نطلق على الله تبارك وتعالى صفة من الصفات ولو كانت دالة على الكمالات إلا إذا دل عليها النص أو جاء بها النص أو دل عليها الكون. نسمع الآن إلى الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، وقبل أن نستمع إليه نجد أنفسنا أمام ليس في هذا الوجود أنفس من أن تتعرف إلى الله جل جلاله. والتعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال كلامه ومن خلال أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا أعرف بالله تبارك وتعالى. من الأزل لله عز وجل الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء ظهرت فيما لا يزال منذ أن بدأ الخلق، أو بدأ الله الخلق أخذنا نتلمس نستشف نرتضع من أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الكون بكل أثاره يعج بالدلالات على أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك العارفون بالله تبارك وتعالى قالوا: إذا أردت أن تكون دائما الحضور مع الله عز وجل عليك أن تتعرف إلى أسمائه. ذلك أنه في كل حركة من حركاتك في هذه الدنيا إنما تستمد من أنوار أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يشترط هنا أن تحصر أسماء الله عز وجل من حيث أنوارها فيك، وإنما الكون كله يدل على أسماء الله تبارك وتعالى. بل هناك من أسماء الله تبارك وتعالى ما نسأل الله عز وجل ألا يتحقق معناها فينا، أو أن تؤخذ دلالاتها منا، من مثل القهار الجبار المنتقم وهكذا. ما الذي يقوله الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في دائرتي؟ فاحفظ السمعية، قلنا حفظ أسماء الله، أنه إذا مر عليك اسم من أسماء الله عز وجل حيث مررت عليه تعرف أنه من أسماء الله تبارك وتعالى، والتعلم لا مانع منه بداية أن نتعلم إلى أسماء الله عز وجل، ولا يشترط هنا في التعلم أن تحفظ هذه الأسماء، وإنما يطلب منك، وهذا ما سنعرج عليه في تفصيل من أروع التفاصيل وأدقها وأعمقها للغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، يتناول فيه أبعاد حديثه صلى الله عليه وسلم، لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى إحصاء أسماء الله عز وجل؟ والعجائز بعامة أو على الأغلب ربما تقرب إلى الله عز وجل بذكر أسماء الله تبارك وتعالى، وربما حفظت من كثرة ما رددت أسماء الله عز وجل على الغير. طيب، هذا الأطيب منه ما طرحه الغزالي وغيره من العلماء، ليس المطلوب أن تسرد الأسماء سردا وإن كنا نتقرب بها إلى الله عز وجل، لأنها ذكر لله عز وجل، ذكر اسم الله يعني أنك ذكرت ذات الله مع ما دل عليه الاسم، حين تقول العزيز الحميد المعطي الوهاب الواهب، قل ما شئت انت، لكن هناك آفاق أعلى من هذه الآفاق، وهذا لا يقتصر على معرفة أسماء الله عز وجل وحدها، وإنما هو عام في كل ما جاءت به شريعة الله عز وجل من قوالب تتضمن حقائق. ذلك أن المطلوب من الصيغ المضامين إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ومع ذلك يشهد الحول من ذاته والقوة من ذاته، إذا كان يدري أن الله هو المطعم يطعم ولا يطعم ومع ذلك يرى أنه هو الذي يطعم نفسه وأهله وبنيه وضيفانه، مع ذلك أنه بعيد كل البعد عن ترسيخ حقائق التوحيد في ذاته، وإنما هي في البرج الأعلى من وجوده الحسي في الدماغ فقط. وقضية الدماغ هذه لا تقدم ولا تؤخر إلا من حيث كونها مطلعا أو بداية أو عتبة تدخل منها إلى الآخر. يخطر بالبال، وهذا له علاقة بالموضوع، قال لي يا سبحان الله، أحاول أنا أن أعزم الأحباب لكن ما أشعر إلا بضيق وهم يأكلون، وأود لو أنهم قد شبعوا بسرعة. لما؟ قال كأنهم يأكلون من عيوني، وإذا قال أحدهم الحمد لله أنغم حمد لله عز وجل هو الحمد الذي ينطلق من فم ذلك الذي كان يأكل، وحمد الله دلالة على أنه قد انتهى من الطعام. ييبك لساني أن أقول كمل، لأنه كلمة كمل معناها بيطلع روح. لاحظ الآن هذا المعنى، جاءت امرأة تعزي جارتها بوفاة زوجها وأردت أن تظهر التحزن، يا جارتنا من أين تأكلون بعد وفاة الزوج؟ فنهرتها وبشدة، وأنا مع هذا، قالت لها ويحك أتظنين بأن زوجي كان يطعمنا؟ زوجي كان يطعم معنا، الذي يطعم هو الله، وهذه حقيقة ينبغي أن تتغلغل في الدم. لا يعني هذا أن نسخة الواسطة، ذكرت بأنه جاء منصان بالشريعة وكل منهما إنما يعبد الآخر يرسخ الآخر. جاءت هذه الشريعة بالحقائق، وجاءت هذه الشريعة لترسخ عالم الأسباب، لكن حذاري أن تجعل الأسباب حجابا لك عن الله، لا يصح هذا. الإسلام ثابت بإثباته لا تنسى بإثباته، ممحوة بأحاديث ذاته، باطنك ممتلئ بشهود الصمد، باطنك ممتلئ بأنه هو الذي يطعم، وظاهرك لا مانع. دعاك عبد اللطيف إلى وجبة غداء أو عشاء، لا مانع أن تشكره. وإذاك تقول، لاحظ النصين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، وكأنما تتحقق بقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، لما قال كلكم، هل الزوج خارج عن كلكم؟ قال لأنه يعمل ويكسب ويأخذ الراتب وينزل للسوق ويأتي باللحم والخضرة، صار هو المطعم الآن. أنت مطعم مجازا، وحذاري أن تنتقل من المجاز إلى الحقيقة، لعلها لم يفترى على الحقائق. تقول، لاحظ، تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وتقول اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. وهذا مثال من مجموعة الأمثلة التي تشكل حركتك في هذه الحياة. إذا ما رجعت إلى الألفاظ ممتلئة بالحقائق، وعليك أن تتمرس في التعامل مع الحقائق التي جاءت بها الألفاظ. ما الذي يقوله الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى؟ إن أسماء الله عز وجل من حيث التوقيف، يعني من حيث اقتصار المسلم في التعامل مع أسماء الله على النص، هي توقيفية، بمعنى أننا لا نثبت اسما إلا إذا جاء به النص، لكن غير مقصورة على 99 اسم. قول صلى الله عليه وسلم هذا في حديث واحد، لله 99 أو إن لله 99 اسما، يمكن في إن أيضا، بل ورد التوقيف بأسماء سواها. هناك أحاديث جاءت غير الحديث الذي فيه إن لله تسعة ومن أحصاها دخل الجنة، هناك أحاديث وردت في أسماء لله عز وجل، ربما تكرر الاسم في الأحاديث، وربما انفردت رواية بأسماء لم ترد في الرواية الثانية، ونحن مع جميع أسماء الله تبارك وتعالى. وهنا الأفق العريض الذي دل عليه تضرعنا بين يدي الله عز وجل، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، استأثرت به في علم الغيب عندك، لاحظ الأفق، ما بأوسع منه حقيقة. لكن لا نثبت إلا ما أثبته النص. يقولنا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، إبدال يعني وضع اسم مكان اسم لبعض هذه الأسماء بما يقرب منها، يعني قد يكون الاسم الذي جاء في الرواية الثانية قريبا من الاسم الذي جاء في الرواية الأولى، وإبدال ما لا يقرب أيضا، قد يكون قريبا وقد لا يكون قريبا، وهذا سائر وهذا سائر. فأما الذي يقرب الآن يعطينا أمثلة حتى نكون على بينة من هذه القضية المطروحة. الأحد بدل الواحد، أحد أو الواحد، ألا ترى بأنه في تقارب بين الأحد والواحد؟ في تقارب، لكن هل من فرق بين الواحد والأحد من حيث الدلالة؟ الواحد يرجع في صيغة من الصيغ إلى الله جل جلاله، والأحد يرجع في صيغة من الصيغ إلى الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، النص واضح. وبرزوا لله الواحد، الواحد القهار، وإلهكم إله واحد. لكن ألا ترى معي بأنه واحد تدل على الوحدانية، وحدانية بالذات، وحدانية بالصفات، وحدانية بالأسماء، لأنه ليس هناك لمخلوق اسم يضارع اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. كل يمكن أن يقال على سبيل المجاز فيما يتعلق بالصفات التي اتصفنا بها، هي ممنوحة لنا من الله جل جلاله. قال العلماء، أحد تدل على ذات الله عز وجل من غير إضافات، تدل على التجلي الصرف الذي لا يلحظ فيه مخلوق على الإطلاق، الآن يمكن أن أشهد معنى أحد من حديثه الذي رواه البخاري حديثه صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: كان الله ولم يكن معه غيره. حيث يكون هناك من التجليات التي يظهرها الله عز وجل لقدرته يمكن أن يلحظ الواحد، هذا يمكن أن يستشف استشفافا من قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، أي الواو للخلق، لله الواحد القهار، لله الواحد. وإلهكم كم، هذا يدخل به كل المخاطبين، وإلهكم إله واحد. إذا كلمة واحد حيث تطلق على الله عز وجل لا ينتفي مع بروز أنوارها في المخلوق. أما إذا قلت الأحد قل هو الله أحد، طبعا هناك تفاصيل، وقد قال العلماء سورة الإخلاص ردت على كل العقائد الباطلة بحذافيرها، وفعلا لو أنت تابعت لوجدت أن سورة الإخلاص ما من عقيدة من العقائد الباطلة الفاسدة إلا ورد عليها قول الله عز وجل: قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، حتى ما ذهب إليه الفلاسفة وما ذهب إليه المفيقهون، أولئك الذين رسموا صورة للحقائق التي جاء بها الرسل غير ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أيضا القاهر بدل القهار. المبالغة في أسماء الله عز وجل لا يعني الكثرة في من سمي بالاسم الذي دل على المبالغة، وإنما يعني كثرة التعلق. إذا قلت قاهر وقهار صيغة مبالغة، قهار، قاهر ليست صيغة مبالغة، حيث يكثر القهر نسأل الله عز وجل السلامة، مع ذلك قهار. أما قهار لا نفس على الإطلاق ولا نفس، قهار. ومثله خالق وخلاق. خلاق كثرة الحدث الذي هو الخلق دل عليه بالخلاق، خلاق. ثم يقول هنا: والشاكر بدل الشكور. كثرة عطاء الله عز وجل أسودة على الأعمال التي يقوم بها الإنسان يصح معه أن نقول الله شكور، كثرة العطاء، لأن الشكور صيغة مبالغة من الشكر. فإذا نظرت إلى كل المخلوقات وما أعطاها الله عز وجل فهو شكور سبحانه وتعالى. والذي لا يقرب، أعطاك نماذج من الأسماء التي جاءت في روايات ويقرب بعضها من بعض، كالهادي والكافي. الهداية بيان السبيل إليه سبحانه وتعالى، والهداية نوعان: هداية دلالة، وهداية تعني خلق إقبال القلب على الله تبارك وتعالى. أما الهداية بمعنى إقبال القلب على الله عز وجل فلله سبحانه وتعالى وحده. الرسل عليهم الصلاة والسلام حينما أسند الله عز وجل إليهم الهداية أسندها على معنى الدلالة، يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، على معنى خلق الهداية في القلب. كل ما نصب الله عز وجل من أدلة إنما هي من أنوار اسم الله الهادي، لأن الهداية كما قلنا بنصب المعالم التي تدل على الله تبارك وتعالى. بل لو سمعت الآن من يدلك على الله كن على يقين أن هذا الذي أنطقه الله تبارك وتعالى إنما هو من مظاهر هداية الله تبارك وتعالى، لأن الهداية إما أن تأتي من الخارج أو من الداخل. من الداخل بمعنى أنه خطر بباله أن يفكر في الآخرة، ثم أخذ هذا الخاطر واعتمد عليه ونماه وغذاه وسقاه حتى أورق وأزهر وأثمر. هنا والدائم الكافي والدائم والبصير والمنور والمبين والجميل، إن الله جميل يحب الجمال، والصادق ومن أصدق من الله قل صدق الله، والمحيط. هنا يمكن أن يذكر قبل أن نكمل الأسماء أن دلالات أسماء الله عز وجل دلالات خاصة لله تبارك وتعالى، بمعنى لو أنني قد أطلقت اسم من أسماء الله عز وجل التي يجوز أن تطلق على الإنسان، ولنأخذ قول الله عز وجل في الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. العز هنا يعني يعز يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن تهلكوه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تبارك وتعالى جاء اسم رؤوف رحيم من أسمائه سبحانه وتعالى. هذا الرأف بمعنى الرأف أبدا، الاسم إذا أسد لله عز وجل وسمي به الله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنا يقول والمحيط، المحيط على معناها الشامل على فكرة، لا على المعنى القاصر على الإحاطة بالمحاط به، يكفي هذا فقط، لا على هذا المعنى، وإنما الإحاطة بالذرات والمجرات والخلايا وقل ما شئت من الوجودات، ما في موجود صغر أم كبر إلا وقد أحاط الله عز وجل به، فهم بكل ما فيهم بقدرة الله عز وجل، والله بما يعملون محيط. هذا جزء من معنى الإحاطة. والقريب، القرب نوعان: قرب عام قرب خاص. القرب العام وهو معكم أينما كنتم، خطاب الجميع، وهو معكم أينما كنتم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. القرب بمعناه الشامل هو إحاطة الله تبارك وتعالى بالمخلوقات قدرة وإرادة وعلما، فهو سبحانه وتعالى قريب قريب، قربا ليس كمثله شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع الصحابة من غزوة من الغزوات، لما قربوا المدينة رفعوا أصواتهم يكبرون الله تبارك وتعالى، لأن من السنة إذا ما دخلت القرية أو المدينة أن تكبر الله عز وجل وتسأل الله عز وجل جنى هذه القرية أو المدينة وتعوذ من بلاها، من وباها يعني، وأن تحبب إليك، تحبب إلى صالحيها الأذية المعروفة. فلما رفعوا صوتهم قال: أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هو أقرب إليكم من أعناق رحالكم. تجسيدنا أقرب إليكم من، لاحظوا هذا التجسيد، يفقه الصحابة ويدرون ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أقرب إليكم من الرحال، وإلا قرب الله ليس كمثله شيء. ومن الأدلة الواضحة على هذا ورود القرب بصيغتين: الصيغة الأولى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مقريب أقرب إليه من حبل الوريد، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يقول ونحن أقرب إليه منكم، حتى طبيب يكون واضع السماعة على الصدر والصدر عم يخر خريرا والأنفاس تتقطع، لم يبقى إلا ثلاث أنفاس أو ثمانية فقط، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اربط هذه معه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راه، فقرب الله ليس كمثله شيء. وحينما تأتي النصوص تحدد القرب بتحديدات المسافة، أبعد عن هذا، أبعد عنه، خذ النص ونصه لدلالة ولو عطاء من الأدلة الواضحة على هذا المعنى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد أقرب، قال أقرب. ألا يفهم من هذا أن العبدية بمقدار ما تتحقق بها تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ متى ما شم إصنان نفسه حجب عن الله تبارك وتعالى، متى ما ذابت نفسه وشهد أنه قائم بالله وأن الله وحده الحي القيوم كان الأقرب إلى الله عز وجل. تختصر النفس أو تختصر الذات أو تختصر الجسم، خاصة إذا كان عملاق مترين وعشرة سنتيمتر، تختصر وأنت ساجد، ما في غير أرنبة الأنف فقط، وإلا ما وراء ذلك أنت مالك على قضية على الإطلاق، بخلاف ما لو إذا كنت قائما، هذا حتى الحس إنما يترك انطباعه في المعنى. صدقوني أحيانا يظهر على الشاشة أناس أكبر من أبو الهول وهو أصغر من القملة المعكوسة حتى، قل هذا كيف يمكن أن يحضر مع الله تبارك وتعالى؟ كل نفس، إذا أردت مصانع نفس ضعوا في المولينكس ودوروا وشرب الناس كؤوس كلها بصير أصحاب نفوس. ما في مثل النفس تحجب عن الله عز وجل أبدا. إذا زكيت نوديت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، هي كانت مع الله وكان الله معها، لكن رجوعنا رجوع فيه معنى الانفصال عن دار التكليف للدخول في دار التشريف. يقول هنا الغزالي والقريب والقديم، كلمة القديم هي ترى ما ثبتت بنص، ويا قديم الإحسان بعضهم اعترض عليها قال غير واردة، علما بأنه في أثر يا تمثل في دعاء يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان مدى الزمان وكذا، هذه فأنكر بعضهم أنه كيف تقول قريب الله، لا في أثر في هذا، في أثر. مر معنا أن أسماء الله توقيفية، التوقيفية ما أتى به القرآن أو ثبت بالسنة أو إجماع المسلمين، من جملة ما أجمع عليه المسلمون واجب الوجود. هذا طرح طرح في وقت واتفق العلماء عليه، إذا خرج من خرج وقال هذا لا نريد أنت ما تريده، أما هو واجب الوجود يعني ما يتصور في العقل عدمه، صار مصطلح تقريبا. ومثل القديم، كلمة القديم هنا لا نعني به القدم الزماني بيقين، القدم الزماني ما يفتح على الله تبارك وتعالى، القدم الزماني يمكن أن أقول أنا أن الأرض أقدم ولا العرش؟ العرش أقدم، العرش أقدم من الأرض وهكذا، لأن العرش له مدة زمانية والأرض لها مدة زمانية. متى ما أطلقت القدم على الله أبعد كل البعد عن الزمان، وإذاك يقال القدم الذاتي. ما معنى قدم في حق الله؟ قال لا افتتاح لوجوده، نحن لوجودنا افتتاح، نحن لنا تواريخ ميلاد، أما الله عز وجل وجد من الأزل وجوده ذاتي، لم يؤخذ وجود الله من موجد غير الله تبارك وتعالى، لأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. والوتر على أنه واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، والفاطر على معنى الخالق فاطر السماوات، والعلام كنا عالم وعالم الغيب، لاحظ علام الغيوب حتى بس النقطة هذه تكون موضحة لما سبق أن قلته. حينما يقول عالم الآية عالم الغيب أفرد الغيب لأنه جاء بعالم، علام صار معنى في معنى المبالغة الغيوب. إذن حينما غيب وغيب وغيب بصير عالم الغيوب ولا علام الغيوب؟ قال علام الغيوب. إذن المبالغة تدل على كثرة المتعلق، كثرة المتعلق. والمليك بمعنى مالك الملك سبحانه وتعالى، لكن مليك فيها معنى المبالغة أيضا. والأكرم أو الرسوخ، الأكرم وربك الأكرم. والمدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما في هذا الوجود ذرة إلا وبتدبير الله تبارك وتعالى، فضلا ورفعا وتقديما وتأخيرا وإنشاء وإمدادا وإنهاء، هو المدبر سبحانه وتعالى. وتدبير الله عز وجل يظهر في القضاء والقدر. الرفيع، الرفيع على معنى كل الدرجات العلا الله عز وجل فوقها، رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده، ذي الطول، الطول الغنى قدرة، وذي المعارج، ذي بمعنى صاحب يعني المعارج، لا يحاط بالله تبارك وتعالى، وذي الفضل والخلاق، خالق وخلاق. وقد ورد أيضا في القرآن ما ليس متفقا عليه في الروايتين جميعا، يعني في القرآن أيضا هناك أسماء وردت لم ترد في أي رواية من روايات الحديث، والقرآن مرجع من المراجع، كالمولى، النصير، الغالب، والله غالب على أمره، والقريب، والرب، والناصر. ومن المضافات في أسماء الله عز وجل أسماء مضافة، بمعنى ليس الاسم من كلمة واحدة وإنما كلمة أضيفت لكلمة أخرى، من مثل شديد العقاب، قابل التوب. عموما من المحاط المهمة جدا في التوجه إلى الله عز وجل أن تري قلبك المعاني كما رعى سمعك المباني. حينما تسمع أن شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول في الآية في غافر، شديد العقاب، إذا مرت هكذا مع تمارع تقلق أنت. النبض القرآني يبني فينا الخشية. أما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، الجاهل لا يخشى الله تبارك وتعالى، العالم الذي يخشى الله تبارك وتعالى. وعلى هذا حينما تسمع شديد العقاب ما في استعداد الآن أن ينزل بي عقاب الله عز وجل. أما قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أصلي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هاي العقوبات التي تنزل في هذه الدنيا عبارة عن لعقة من العقوبات غير البراميل، ونقاش به العقاب. وإذلك يربي فينا كتاب الله عز وجل المحبة، ويربي بنا الخشية، ويربي بنا الرجاء. أنت إذا خلق صدر من هذه الحقائق ينبغي أن ترجع شبابا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلى أن تبني ذاتك بهذه الحقائق، الإنسان بهذه الحقائق الذي لا يخشى الله ولا يرجو الله عز وجل ولا يحب الله تبارك وتعالى. كل البهائم فوق قادر أحسن منه بيقين، لأنها غير مكلفة ومكلف. ما الذي يبني فينا هذه المعاني؟ بداية التصديق قبل أن تدخل على القرآن، حيث يقرأ على أنه يصدق شديد العقاب، شديد العقاب، وهو في صلاة الصبح قرأ قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور، وهو في صلاة الصبح قرأ وإذا الصحف نشرت. هو حينما يكون مع الحقائق تأتي أحوال الحقائق شئت أم أبيت، ولا تستجلب، ما تتصر اعتصارا. أنت الآن وأنا هل حالنا كحالنا الآن؟ لو أنه ماذا بنا المسجد لا سمح الله لا على أنها الآخرة وإنما على أنها زلزلة، خبرني بالليل قال لي كل البناية نزلت لأنه تطوح المصباح فقط، قالوا زلزلة كل البناية نزلت لبرا. هكذا ينبغي أن تكون. وهذا المعنى ترى قرره الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة. طبعا أنت ما لك علاقة لأنه يحشر الناس، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. السيدة عائشة رضي الله عنها التقطت عراة، فقالت يا رسول الله أفلا ينظر بعضنا إلى بعض؟ أنه كارثة حقيقة، كارثة كيف نتهيئ وينبغي أن تفهمها. الآن أنت اجمع نسوة بالمئات وكل حواتنا وراتنا بيجيب يقول لك شو معك غرلة راحت، يعني لأنه غرلة كلمة غريبة، أما وراتنا يعني ما بحاجة نقف عندها. يا رسول الله أفلا ينظر بعضنا إلى بعض؟ الجواب الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من أن ينظر بعضنا إلى بعض. وقلنا لو أن سكان البناية التي اهتزت مصابيحها وخافوا من الزلزلة وترددات الزلزلة فنزلوا، لو فرضنا أنها نزلت بقميص النوم والله ما حد يطلع فيها. أنا شو بدي الآن مشغول. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه إلى آخره. إذن هنا فصيلته في مكان آخر. قال وقابل الثوب أيضا، أما قلت إنه في رجاء وفي خشية، شديد العقاب خوف خشية، قابل الثوب رجاء، غافر الذنب. المهم ترجع إلى الله عز وجل، ما تستعظم الذنب على الله أبدا، ما تستعظم. ومولج الليل في النهار، كأنما أشار إلى ما يتعلق بصفات الأفعال، ومولج النهار في الليل، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي. وقد ورد في الخبر أيضا السيد، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذ قال رجلا للرسول صلى الله عليه وسلم يا سيد، فقال السيد هو الله تعالى. ترى ما تقف هنا، ما احنا ما نبدأ الثقة، لو بدأ الثقة لقلت لك، إذا قلت لك يا سيد قل لي حرام عليك تقول يا سيد، قلت لا هذا بحث فقهي يصح أن تقول يا سيد. رضي الله سلم قال قوموا لسيدكم معاذ. السيد هنا على معنى السيادة المطلقة، لكن أليس هناك سادة؟ هناك سادة لا مانع، قل يا سيدي لا مانع من هذا. ثم قال وكأنه قصد المنع من المدح في الوجه، وإلا يصح أن يقول وفلان سيدي أنا. أنت أعرف يا ملتزم ولا عمر أعرف؟ لا جواب. عمر يقول عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلال. هكذا مع أن عمر يعني من أقحاح مكة المكرمة. هنا قال وإلا، لاحظ معي الآن حتى ما نشتق في المسألة، قال رجل يا سيد، قالوا السيد هو الله، ثم كأنه قصد أن يمنع الماجئين يندحوا بوجهه، وإلا فقد قرفص أنا سيد ولدي آدم، مع السلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ما معنى ولا فخر؟ قال لا أقول أنا سيد ولدي آدم من أجل أن أظهر السيادة، وإنما أقولها من أجل أن أبلغ الناس مكانتي من الله تبارك وتعالى، ولا فخر، يعني لا أقول ذلك من باب الافتخار ومن باب التحدث بنعم الله عز وجل ومن باب بيان منزلته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، لأنك لو عرفت منزلته لأحببته حبا جما. الديان أيضا ورد، وكذلك الحنان والمنان، مر معنى الحديث يا حنان يا منان، وما وقع عليه اتفاق بين الفقهاء والعلماء من الأسماء وقع عليه اتفاق، ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. المريد من فعل يريد كثر فعل يريد الله عز وجل، والمتكلم وكلم الله موسى تكليما، كلم فهو متكلم، والموجود الموجود بمعنى واجب الوجود لا الموجود انت موجود ايضا، والشيء قل اي شيء اعظم او اكبر شهادة من الله. قال العلماء هنا يصح ان يقال شيء، لكن ذاك الاشياء والذات، الله عز وجل ذات متصفة بصفات، والازلي والابدي، الابدي عين الازلي في المعنى، ذلك الازلي لا بداية لوجوده والابدي لا نهاية لوجوده، فحيث لا نهاية الوجود تطابق أمر لا نهاية مع لا بداية، وإن ذلك مما يجوز إطلاقه في حق الله تعالى. وقد ورد في الحديث لا تقول جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، لكن قل جاء شهر رمضان. وفي القرآن الكريم، القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن ترى التحقيق من حيث الفقه الآن يجوز أن يقال جاء رمضان، لأنه بأحاديث أيضا غير النص القرآني فيه هذا المعنى. يقول هنا قال القرطبي، وهذا الذي نحتاج إليه، نحتاج العلماء من أجل ألا نستئس نحن على المعاني، رب حديث سمعته فبنيت أو اشتققت منه على مذهب السادة الشافعية 100,000 مسألة، وما شاء الله رائع جدا، لكن ما ينبغي أن تحتم هذه المسائل التي اشتققتها أنت وتحتاج غربلة تطوية ما تغضى على الناس. يقول هنا اختلف أو اختلف هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر؟ قال كره ذلك مجاهد بناء الحديث، وقال يقال كما قال الله تعالى شهر رمضان، وفي الخبر لا تقول رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال شهر رمضان، وكان يكره أيضا أن يجمع لفظه رمضانات، إذا كان اسم من أسماء الله ما يجمع ترى رمضانات بهذا المعنى. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة، لماذا؟ قال كما ثبت في الصحاح وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. طبعا نحن انتهينا من مسألة الأسماء وسندخل في باب لعله من أهم أبواب التوحيد، بل هو من أهم أبواب التوحيد، وربما ما خرج منه إلى يوم القيامة مباشرة، لأنه فعلا من أطول البحوث وأعمقها وأشملها وأكثرها حرارة. إذا كان علم التوحيد أطلق عليه علم الكلام لما زج به المعتزلة من قضية كلام الله تبارك وتعالى والقرآن مخلوق وغير مخلوق، هذه المسألة التي طرحها المعتزلة، فإن القضية التي نحن بين يديها لعلها بهذه المثابة. فقط سطر سطرين وربما أكملنا قبل أن نبدأ في مسألة المحكم والمتشابه، هو هذا الذي سندخل فيه إن شاء الله. كمال العبد وسعادته في التخلق بأنوار أسماء الله. علماء التربية قالوا الأخلاق في الإسلام ثابتة ليست متطورة، حينما أقول الأخلاق ثابتة ليست متطورة نعني الأخلاق الربانية التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذت من أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. فكل المعاني التي تؤخذ من أسماء الله عز وجل لك منها حبوب وهذه حبوب لا تتغير إلا إذا تغيرت أسماء الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت أسماء الله لا تتغير وهي لا تتغير ولا تتطور وهي لا تتطور، إذن الأخلاق عندنا أخلاق ربانية راسخة رسوخ الوجود. كيف يمكن أن يتطور خلق الصبر والإخلاص والإيثار؟ كيف يمكن أن يتطور؟ لا يمكن أن يتطور على الإطلاق إلا إذا صار أكبر دجال في العالم من الصادقين، لا من باب التوبة وإنما من باب إطفاء صفة الصادق على أكذب الناس في الوجود. يعني سيلم الكذاب إذا كان تحول في القرن 21 إلى أنه سيلم الصادق الصدوق، معناته كارثة فعلا في الأخلاق. لماذا الغرب تغير أخلاقه؟ لماذا لا ضابط لأخلاقه؟ لماذا مبدأ الذي هو الذي يصوغ سلوكه؟ حيث تتبه علماء النفس عندهم يطلطيون ويدندنون ويرقصون على هذا المعنى، أنه ما في شيء محجور، حرية مطلقة، بمعنى كل ما تتبه به افعله جرب. ولذلك تكثر المخدرات عندهم حتى من باب التجريب، لأنه صيغت كثير من نفوس شبابهم على هذا المعنى، على معنى أنه أنت حر جرب كل الأشياء يا أبي لا تمتني عن شيء. أنا مرة رأيت برنامج مجموعة من الشباب اتخذت فكرة أنه ما دمت لا تقدر على أن تقتل فأنت جبان والجبن مرض نفسي ينبغي أن تتخلص منه، وكان يقتلوا فعلا، قال يتحرر من الخوف من القتل لأنها أخلاق مصطنعة، أخلاق مصنوعة، أخلاق لا علاقة لها بأي رسالة من الرسالة، حتى رسالة المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ويكفي الحروب الصليبية علامة على كم طبق النصارى حديث عيسى عليه الصلاة والسلام: من لطمك على خطك الأيمن فأذن له الأيسر. والحروب الصليبية تسع حملات دمروا بها بلاد الشام من أوله إلى آخرها. كما لعب الإسحاق في التخلق بأنوار أسماء الله عز وجل والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما يتطور في حقه، هي نقطة مهمة جدا. مهما علوت بالاسم يبقى اسمك دال عليك من حيث انك مخلوق، لكن لا علاقة للمعنى الذي اتى به اسمك حيث اطلق عليه بمعنى اسم الله تبارك وتعالى. لكن لا مانع، وهذا كم كرر، لا مانع اذا عرفت ان الله حليم، لكن أأثبت الشريعة على الحليم؟ أوصفت الشريعة ولد إبراهيم عليه السلام بأنه حليم؟ حليم ورد. إذن كونك أنت تتخلق بالحلم واسم من أسماء الله الحليم معناها حبك الله عز وجل، لأنك تقربت إلى الله عز وجل بأن تخلقت بمعنى الحلم في حقك أنت. ومن هنا نختم ليقول: اعلم أن من لم يكن له حظ من معاني أسماء الله تعالى إلا بأن يسمع لفظه فقط، حظ أنه سمع قرأ 99 اسم ويفهم في اللغة تفسيره، هي مساحة أكبر، سمع وفهم المعنى ووضعه ويعتقد بالقلب أيضا وجود معناه في الله تعالى. يعني إذا اقتصر على هذه الثلاثة، سمع وفهم المعنى وأيقن أن معنى الاسم إنما مسمى الله عز وجل به، متصف الله عز وجل به، قال هذا مبخوث الحظ. ثلاثة قمة حقا. إذن مبخوث الحظ نازل الدرجة ليس يحسن به أن يتبجح بما ناله. ما بصح قول الله أنا سمعت الاسم وعرفت معناه واعتقدت معناه أيضا في الله تبارك وتعالى. إذن ماذا تريد يا غزالي؟ أنا أكد بدي أخرها حقيقة للمرة القادمة إذا كان لنا عمر وأجل وأذن الله عز وجل ويسر، لكن لا معنى من أقول ينبغي أن يكون لك حظا من معاني أسماء الله بقدر ما تطيق. هذا الثمرة. ولذلك هذا الكتاب نص الأثناء شرح أسماء الله الحسنى قلما يذكر اسم من أسماء الله إلا يقول حظ العبد، حظ العبد. يعني كنا نركز ونحن عم نقرأ نركز على ما حظي حتى أعرف عندي ولا ما